حصريا على موقع مهرجانات.com. روح بلا قلبي قلبي روح وسكر عالفراق مش هقدر اني يوم انساك يا نور عيني يلي فيك غمستين انت جاية منين عينيك حلوين ومجننين التاني والجمال ده جديد حبي لك بيزيد يا كريم كراميل على زبادي وعداني نفسي انا اسلمها اسلمها عمر واحلامي واحدة واحدة علينا وعلى هادي عني قلت داني اصحابي دي فتاة احلامي احب انا المصري وابن بلادي مصرية والجمال رباني سوري على لبناني ده تقفل الماني جاي من اوروبا قلبي قلبي روح وسكر عالفراق مش هقدر اني يوم انساك يا نور عيني جاية منين عينيكي حلوين ومجننين.